أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إشارة إلى الخلو عن الجربزة والبلاهة على الأول، وإلى أنه لا وحدة صرفة ولا كثرة محضة، أو إلى أنه لا هو ولا غيره على الثاني، وأشرنا إلى مراتب الثاني. قلنا بأنه الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أراد أن ينزل هذا المثل القرآني على أساس العوالم الآفاقية للمراتب الأنفسية، ثم ذكر بأن هذه الشجرة المباركة هي شجرة الأسماء والصفات، ثم صار بصدد بيان أنه لماذا وصفها القرآن بأنها لا شرقية ولا غربية. قال بأنه تارة نبني على أنه هذه الجملة بيان للتفسير الأنفسي والمراتب الأنفسية، المراد من لا شرقية ولا غربية يعني أنها خالية عن الجربزة والبلاهة، وهذا ما أشرنا إليه. أما إذا بنينا على الثاني يعني على المراتب والعوالم الآفاقية، فما معنى أنها لا شرقية ولا غربية؟ يذكر وجهين. الوجه الأول أنه لا وحدة صرفة ولا كثرة محضة. يقول باعتبار أن عالم الأحدية هو عالم الوحدة الصرفة والهوية الصرفة، وعالم المادة هو أو عوالم الإمكان هي عالم الكثرة المحضة، بخلاف عالم الأسماء والصفات الذي هو برزخ بين الأحدية وبين عالم الإمكان، الذي عبرنا عنه فيما سبق بأنه البرزخية الكبرى. هذا لا هو وحدة صرفة كما في مقام الأحدية، ولا كثرة محضة كما في عوالم الإمكان على اختلاف مراتب عالم الإمكان شدة وضعفا. فعالم الأسماء والصفات لا وحدة صرفة ولا كثرة محضة، لأنه ذكرنا مرارا للإخوة أن عالم الأسماء والصفات إنما التغاير مفهومي والتعدد مفهومي والكثرة مفهومية، بخلاف المصداق فإن الوحدة هناك، فالوحدة والمحدة مصداقية. فهذا أيضا إشارة إلى ذاك، لا شرقية يعني شرق الوحدة، ولا غربية يعني غربية الكثرة، لما ذكرنا مرارا أن هؤلاء يرون بأنه ما هو في الشرق ما هو في اليمين يمن وبركة، وفي قباله ما يرتبط بالغرب واليسار. قال أو وإلى أنه لا وحدة صرفة ولا كثرة محضة، هذه معنى لا شرقية ولا غربية. الوجه الآخر أو إلى أنه لا هو ولا غيره، وهذا ما ذكرناه مرارا، هو هو وهو ليس هو. قلنا مرارا في بداية الحكمة في نهاية الحكمة أنه هو من وجه وغيره من وجه آخر، باعتبار اختلاف الأحكام والنشأة، مقام الذات مقام الهوية الصرفة ولا تعدد فيها محضا، مقام ونشأة الإمكان باعتبار أنه الكثرة المحضة. أما عالم الأسماء والصفات إذا نظرت إليه من حيث المصداق فهو وحدة، إذا نظرت إليه من حيث المفهوم فهو ماذا؟ كثرة. فهو هو من جهتين من حيث المصدر، وهو غيره من جهة أخرى وهو ماذا؟ من حيث المفهوم. فهو هو وهو ليس هو، فلهذا قال إلى أنه لا هو ولا غيره أيضا. هذه من قبيل ما ذكرناه في كلمات أمير المؤمنين: داخل في الأشياء لا بممازجة، وخارج عنها لا بمزايلة. لا هو داخل ولا هو خارج، وأنتم تعلمون بأنه لا يمكن لشيء أن لا يكون داخلا محضا وأن لا يكون خارجا محضا. إذن ماذا يريد أن يشير إلى حقيقة من قبيل الأمر بين الأمرين في الوجود وفي أفعال الوجود؟ فلهذا قال: أو إلى أنه لا هو ولا غيره على الثاني، يعني على التنزيل تمثيله بالعوالم الآفاق. إلى هنا انتهى البحث في المراتب الأربع للعقل النظري. بعد ذلك كما وعد الحكيم السبزواري ينتقل إلى بيان مراتب العقل العملي. كما ذكر في الماتن قال: تجلية تخلية أو تجلية تخلية وتحلية، ثم ثنى مراتب مرتقية: محو وطمس محق أدر العملاء أو أدر العملاء، تجلية للشرع أن يمتثلا أو تجلية للشرع أن يمتثلا، تخلية تهذيب باطن يعد عن سوء الأخلاق كبخل وحسد. يقول: عندما نأتي إلى العقل العملي أيضا نجد أن هناك مراتب أربعة. المرتبة الأولى ما يعبر عنها بالتجلية، المرتبة الثانية ما يعبر عنها بالتخلية، المرتبة الثالثة هي التحلية، المرتبة الرابعة هي الفناء. ثم الفناء عندهم له مراتب، وهو المحو والطمس والمحق، باعتبار أنه تارة يكون فناء في مقام الأفعال، وأخرى في مقام الصفات، وثالثة في مقام الذات. ما هو المراد من هذه الاصطلاحات؟ الاصطلاح الأول كما يفسره، وهو أنه ما هو المراد من التجلية، يقول بأن يطهر ظواهر نفسه وظواهر أعماله، وذلك بأن يطابق ما بين أعماله وحركاته وسكناته، يطابق بينها وبين ما جاء في الشرع. هذا الإنسان في المقدمة لا بد يده رجله عينه وكل أعماله وحركاته وسكناته لا بد أن يطبقها على الشرع. هذه هي المرتبة الأولى، يعني أن السالك إلى الله بعد أن يستيقظ من نوم الغفلة أول مرتبة يبدأ هي مرتبة ماذا؟ مرتبة التجلية، يعني يجلي، ولكنه يجلي ظواهر الأعمال وإلا لا يصل إلى بواطن الأعمال. بعبارة أخرى تجلية غير التحلية. التحلية لا، تجلية بماذا؟ تجلية بماذا أخر؟ تخلية يعني شنو؟ ما أدري شنو ذهنكم، ما التفت لسؤالكم. إيه أنا ما أقول ذهنكم شنو؟ خوش. لا مو سابقا، مولانا ظواهر الأعمال يمكن للإنسان أن يأتي بها وباطنه فيها مثلا فيها رذائل الأخلاق، ما في معنى، ما في محظور أن الإنسان يبدأ بالصلاة ولكنه ملكات رذيلة عنده أو ما عنده، يمكن أو لا يمكن، لا محظور. أحسنتم. إذن إحنا نريد يبدأ من هنا، وهو أنه أن الإنسان يبدأ بالأبسط مو بالأشق فيما يرتبط بقطع جذور الأخلاق الرذيلة، يحتاج إلى عمل، ومو فقط كلام، هو ليس هو ألفاظ ومعرفة فقط، وإنما عمل. هذا العمل سوف يؤدي به إلى ماذا؟ إلى أن يجلي باطن ذاته. يعني عندما يكرر قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أو باليوم والليل كذا مرة يركع وكذا مرة يضع جبهته على الأرض للتذلل، هذا العمل وتكرار هذا العمل يوجد في نفسه، يقتلع من جذور وجوده ماذا؟ التكبر. وإلا أول الأمر لا يستطيع، أنا أريد أن أقطع جذور التكبر من وجودي، وكيف أقتلعها؟ أقتلعها فقط بحفظ الألفاظ والمصطلحات، لا، حفظ الألفاظ وهي المعرفة، المعرفة الحصولية تكون مقدمة إلى العمل ماذا؟ إلى العمل الخارجي. والعمل الخارجي الظاهري يكون مقدمة لتمكن ماذا؟ لتمكن أو اقتطاع جذور الرذائل الأخلاقية وتمكن الفضائل الأخلاقية في النفس. وإلا الأعمال، إذا أنتم شايفين في الروايات يقول إن الله إنما أمر في اليوم والليل 5 مرات صلوات كالنهر عند بيت أحدكم، لابد أن يستحم فيه في اليوم والليل ماذا؟ 5 مرات. هذه تكرار العمل يؤدي إلى أن يوجد عند الإنسان أخلاق تنسجم مع تلك الأعمال. يعني لا يمكن أن الإنسان يكون متكبرا بمعنى الكلمة ومع ذلك يمرق أنفه في التراب في اليوم والليل كذا مرة، هذا لا يجتمعان. فلهذا تجدون أن إبليس الذي هو الرأس العصبية، إبليس عندما كان متكبرا بعد لم يسمح له تكبره ماذا؟ أن يمرق أنفه للتراب، ولو كان الآمر مباشرة هو الله سبحانه وتعالى. فهنا عندما يقول تجلية، مراد التجلية بظواهر الأعمال، مو التجلية الباطنية، حتى جنابك تقول التخلية ماذا؟ مقدمة. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم بأن كل إنسان يريد أن يبدأ السلوك هو مملوء ذنوب حتى أولا يفرغ الإناء من الذنوب؟ أول الكلام، لا، أريد أقول هذا أول الكلام، أن الإنسان إذا بدأ، إحنا نتكلم لغة الشارع، لغة الشارع يقول أنا أريد أتكلم مع هذا الإنسان البالغ، هذا الإنسان البالغ هو مملوء ذنوب، أولا لابد يفرغ الذنوب حتى يملئها ماذا؟ بالطاعات. لا، ليس الأمر كذلك، بل بحسب الفطرة الأولية، الإنسان بحسب الفطرة موحد، بحسب العقل العملي يعلم كذا. هسه عوامل خارجية قد تقف، ذاك بحث آخر. نحن نتكلم أن الشارع عندما يأتي بالنسبة إلينا، أول عمل يقوم به بالنسبة إلينا ماذا؟ أنه يبدأ بالأسهل، والأسهل ما هو؟ هذه ظواهر الأعمال، يعني أعمال فيها جسد ولا روح فيها بالمعنى الأخص، إلا بتكرار ذلك العمل إلى أن يولد روح العمل وباطن العمل في الإنسان. فالمقام الأول هو أنه أول المراتب هو تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية، تطبيق ظاهر عمل الإنسان حركة وسكونا بمختلف جوارحه على مقتضى ظواهر الشرعية والنواميس الإلهية، من الواجبات إلى المحرمات إلى المستحبات إلى المكروهات. هاي المقدمة أو المرتبة الأولى التي يبدأ فيها السالك عمله إلى الله. ولكن هذه الأعمال سوف تولد عند الإنسان ملكات تناسبها، الصلاة والصوم والحج وباقي الواجبات وترك المحرمات تولد الإنسان من خلال الكثرة والتكرار تولد ملكات تناسبها في الوجود الإنساني، من قبيل إنسان بيت من الشعر يحفظه ولكن يكرره في اليوم والليلة 10 مرات 20 مرة، فإن التكرار يجعل ذلك البيت من الشعر ملكة له، لا ينساه بسرعة، لا يزول منه بسرعة. لوازمها طبعا لا يخفى على الإخوة، مو نفس العمل من غير تدبر وتأمل هو بنحو اللازم والملزوم يولد تلك الملكات، لا، هذه كلها هذه القوانين على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة. يعني مقتضى هذا العمل مع التدبر والتأمل والالتفات إليه وإرادة الإنسان لذلك يولد فيه ملكات تناسب مقتضيات ذلك العمل. فلهذا الصلاة واقعا إن الصلاة تعطي للإنسان خشوعا وخضوعا وذلة أمام الله سبحانه وتعالى، أو تورثه استكبارا على الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح بأنه الصلاة لمن التفت إلى معاني الكلمات إلى هذه الأعمال ونحوها تورث الإنسان الذل في نفسه، تورثه خضوعا، تورثه خشوعا ونحو ذلك. وإلا من لم يلتفت من قبيل الغافل الذي يحرك يده أو الذي يلعب بسبحته مثلا، هذا الذي يلعب بسبحته أيضا يقوم بعمل اختياري ولكن ملتفت إلى عمله أو غير ملتفت، من يصلي هكذا أيضا مثل هذه الصلاة فقط فيها إسقاط التكليف. وإلا الآثار المطلوبة منها لإنشاء ملكات تناسبها بعد هذه لا تورثه. أو الصوم، فإن الصوم فيه فوائد عظيمة ولكنه لمن يلتفت إلى ذلك، وإلا بتعبير بعض أساتذتنا إذا صار البناء في الصوم أن الإنسان يغير أوقات الأكل فقط، ولعله يأكل في شهر رمضان أضعاف ما يأكله ماذا في الأشهر الأخرى، ولكن بدل ما يأكل في الساعة الثانية عشر ظهرا يأكل في الساعة 5 عصرا أو غروبا. هذا التغيير وقت الطعام صار لا يحقق ذلك الغرض المرجو من الصوم. وهكذا باقي القضايا العبادية، الأوامر والنواهي. إذن المرتبة الثانية بعد التجلية تأتي ماذا؟ تأتي التخلية. تخلية عن ماذا؟ تخلية عن الفضاء، عن الملكات الموجودة في النفس بما هي نفس. النفس بما هي نفس فيها هوى، النفس بما هي نفس فيها حب الذات. طبعا هذه كلها مطلوبة، ليست هذه رذائل، ولكن إن لم تهذب وإن لم توجه توجيها صحيحا فإن الشهوية ليست نقصا في الإنسان، كمال في الإنسان. الغضبية ليست نقصا في الإنسان، كمال في الإنسان. ولكن الشهوية والغضبية ما هي حدودهما؟ هذا هو الذي من تجاوز فيهما إفراطا أو تفريطا فهو نقص وعيب وقبيح في الإنسان. هنا تأتي هذه الأعمال وتكرار هذه الأعمال من الواجبات والمستحبات من المحرمات والمكروهات تأتي لتشذب وتهذب تلك ماذا؟ تلك الأمور النفسية والملكات الموجودة في وجود كل إنسان. يعني واقعا من يكثر الصوم، اكثار الصوم تورثه بعض الملكات. شو انظروا انتوا، اولئك الذين اساسا دأبهم وعادتهم ذكر الله سبحانه وتعالى، واقعا ان الملتفت الى انه ذاكر لله يخجل من نفسه أنه يذكر الله ولكن ينظر إلى أجنبية أمامه، لأنه أساسا مباشرة يحس في تناقض في وجوده، أنه من جهة هو يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الله حاضر مع حضوره مباشرة، ماذا يعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف غير الذاكر، خصوصا إذا كان الذاكر يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ولكن في المقابل هو ينظر ماذا إلى محرم أو يفكر في محرم يشعر، إذا كان ملتفت ها، وإلا إذا كانت لقلقة لسان هذيك من قبيل المسبحة بعد لا أثر لها. إذا كان ملتفت لمحتوى الذكر تجده هو مباشرة يشعر ماذا بتناقض وجداني، بتناقض داخلي، أنه أنا من جهة أقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وفي نفس الآن ماذا أعصي الله سبحانه وتعالى، هذان لا يجتمعان. بخلاف ذلك الإنسان غير الذاكر هذا التناقض ماذا لا يحسه في وجوده. إذن هذه الأعمال تستدعي تقتضي، لا بنحو العلة التامة، تقتضي إيجاد ملكات في النفس مناسبة منسجمة معها، ألا بذكر الله ماذا تطمئن القلوب. ولكنه لا تصور أنه أنا بمجرد أن قلت سبحان الله تحقق ماذا؟ تحقق الاطمئنان، لا، له مراتب، أن يبدأ بالذكر اللساني ثم يكون تكرارا ثم ملكة ثم يكون ذكرا حاليا قلبيا، إلى أن تجد الإنسان أساسا لا يخاف، بل في أي مصيبة في أي حال هو مطمئن النفس، لا هو حزين ولا هو خائفون. هذه هي المرتبة الثانية، وهو أن الإنسان بعد أن هذب ظاهره من خلال التكرار باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية، هذه توجد ماذا؟ توجد ملكات في النفس تناسبها. ومن هنا يأتي أفلا يتدبرون، أفلا يتدبرون هذه مو مختصة في القرآن، في كل ما يفعله الإنسان عندما يقرأ الدعاء أفلا يتدبرون. بعض الناس يقرأ ليلة كل ليلة جمعة مثلا افترض دعاء كميل، أو يقرأ أدعية أخرى، أو في كل صباح يقرأ، ولكن أنت تجده قبل قراءة الدعاء بعد قراءة الدعاء مو مرة ومرتين وعشرة، أي فرق بين الحالين؟ غير موجود. هذا معناه أنه دا يستفيد من هذا الدواء أو ما دا يستفيد، من قبيل الإنسان المريض يعطى دواء معين ولكنه في نفس الحال دا يستعمل مضادات ذلك الدواء، هذا الدواء له مفعول أو ليس له مفعول، ها؟ تجد حاله قبل استعمال الدواء وحاله بعد استعمال الدواء ماذا؟ على حد سواء، بل بالعكس بعض الأحيان حاله بعد استعمال الدواء يكون ماذا؟ ها؟ يكون أسوأ. لماذا؟ لأنه مرجعه يكون إلى أن الإنسان يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، وفي نفس الوقت يقوم بما يضاده ويناقضه، فيكون من قبيل الاستهزاء بمثل هذا الدعاء، يكون من قبيل عدم الاعتناء بمثل هذا الدعاء، وهذا أيضا له أثر وضعي في النفس. فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقول وأنزلنا القرآن، وأنزلنا من القرآن ما هو الشفاء، التفتوا جيدا، نفس هذا القرآن الذي هو الشفاء، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يزيدهم خسرانا. خب لماذا صار الشفاء مزيد علة للخسران؟ بتعبير الشيخ الجوادي حفظه الله تعالى يقول القرآن كالمفتاح، إذا استفدت منه كما ينبغي فهو مفتاح، أما إذا استفدت منه كما ينبغي نفس هذا المفتاح يكون ماذا؟ يكون مغلاقا، نفسه يغلق عليك الطريق. إذن لابد أن يلتفت الإنسان. فلهذا ذكر بعض أهل المعرفة بأن الإنسان الساهي، الإنسان الذي أخذه النوم شديدا، ينبغي ألا يقرأ الأدعية، لأنه قد يقول بعض الكلمات في غير مواضعها فتكون لها آثار ماذا؟ آثار وضعية معاكسة. إذن هذه النكات عندما نقول استعمال ظاهر الشرع يولد ملكات يناسبها، لا نريد أن ندعي ذلك بنحو ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إلى غير ذلك. هذه لا نريد أن نقول بنحو العلية التامة حتى يقول لنا قائل أن ينقض علينا ناقض يقول كثير ممن يؤدون هذه الظواهر الشرعية ولكنه لا توجد فيهم ملكات تختلف ماذا، ولكن مع ذلك لها أثر. يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أنها عديمة الفائدة. فلهذا أنت تجد في أولئك الذين يحاولون أن يلتزموا بظواهر الشرع بعد فد مجموعة من المحرمات بعد لا يقتربون منها بشكل من الأشكال، لأنه تلك الأعمال بنحو من الأحياء بنحو من الأنحاء تمنعهم من ماذا؟ من مجموعة من الأعمال والمحرمات الأخرى. ولكن هذه تختلف شدة وضعفا بتوجه النفس إليها، التدبر إليها، وعدم توجه النفس والتدبر والتأمل فيها. فالمرتبة الثانية وهي مرتبة التخلية، وهو أنه بعد أن استعمل الإنسان ظواهر الشرع فأدت إلى وجود ملكات منسجمة معها، الآن ماذا؟ الآن لابد أن يتحلى بفضائل الأخلاق، لابد أن توجد عنده تلك الأعمال ملكات راسخة في النفس لا تزول عن ملكة الصدق، ملكة الشجاعة، ملكة الأمانة، ملكة وهكذا. ولكن هذه الملكات لا تأتي جزافا، وإنما تأتي من خلال ماذا؟ من خلال الإتيان بأعمال تناسب إيجاد هذه الملكات. وهذا هو سر هذه الأدعية التي نحن نقرأها في الصباح، في المساء، في الظهر، في الليل، في ليالي الجمعة، أو الأذكار التي يبينها بعض الأكابر، أو الأذكار الواردة ماذا؟ واردة في الكتاب والسنة، في الروايات، في الأدعية، أذكار كثيرة واردة. هذه الأذكار ليست أذكارا جزافية، وإنما أذكار تريد أن توجد ملكات. شوفوا هذا الذكر الذي أنتم في كل صلاة تقولوا بحول الله وقوته أقوم وأقعد في الوسائل، يقول إنما ذكر الإمام أو قال الإمام أنه أذكروا ذلك حتى يبطل قول المفوضة. ولكن بشرط أنه عندما تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ماذا؟ ها؟ تلتفت إلى معنى الجملة، وإلا إذا ما تلتفت إلى هذا المعنى، إلى معنى الجملة، لا يمكنك أن توجد في نفسك ملكة ماذا؟ أن كل شيء ملك له سبحانه وتعالى، ملك له، قائم به سبحانه وتعالى. بل قد تقول في بالتفويض وأنت يوميا 1000 مرة تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فلهذا بعد أن يصل الإنسان إلى هذه المقامات تبدأ عنده المقام الرابع أو المرتبة الرابعة، وهي الفناء. خلينا نطبق هذه العبارة. قال: تجلي بالجيم مفعول ثان مقدم لأدري، باعتبار أنه هذا الفعل أدري يأخذ مفعولين، هذا مفعول ثاني لأدري. وتخلي بالخاء المعجمة وتحلي بالحاء المهملة، ثم فنى إلى مراتب. فنى هذا الفناء ليس له مرتبة واحدة، وإنما له مراتب متعددة مرتقية، وتلك المراتب محو وطمس ومحق. أدري العمل، العمل لابد أن يكون يبدأ من هنا وينتهي إلى هنا. ثم أشرنا إلى تعريف كل منها بقولنا تجلية للشرع، هذه للشرع، يقول الظرف جار مجرور متعلق بأن يمتثل، يقول التجلية هي أن يمتثل الشرع، هذه هي التجلية، أن يمتثل. وهذا هو المراد بقولهم إن أول مراتب هذا المقام التهذيب الظاهر باستعمال الشرائع النبوية والنواميس الإلهية. هنا نكتة يقف عليها أهل المعرفة جيدا، وهو أنه هل هناك حاجة في أن يحدث الإنسان عملا جديدا لم يرد في كتاب ولا سنة، أو لا حاجة إلى ذلك؟ المحققون من أهل المعرفة يقول ما من مقام يريد الإنسان الوصول إليه إلا وللشرع فيه طريق إلى ذلك، فلا حاجة إلى استحداث ماذا؟ طرق جديدة، أذكار جديدة، أعمال جديدة. لا فقط كل ما يحتاجه الإنسان للوصول إلى أعلى المراتب موجود في الشرع، بل أقصر الطرق موجود ماذا؟ في الشرع، وهو الصراط المستقيم. إذن مو فقط أنه كل شيء موجود هنا فلا نحتاج إلى طريق آخر، حتى يقول قائل لا أنا أذهب إلى ذلك الطريق، فنحن نقول خب ترجيح بلا مرجح، أنت افعل ذاك أو افعل هذا لا فرق. لا لا لا، نقول هذا هو المرجح. لماذا؟ لأن هذه الظواهر، التفتوا جيدا، هذه الظواهر وهذه النواميس هي التي أوصلت النبي والأئمة إلى هذه المقامات. يعني من اتباع هذه الظواهر وهذه الشرائع انتهى الخاتم إلى ما انتهى إليه، انتهى الأئمة إلى ما انتهوا إليه. فله وقال رسول الله، وقال القرآن الكريم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلهذا بعد احنا مو فقط لا نحتاج طرائق الآخرين، بل نبطل طرائق الآخرين، نبطل مناهج الآخرين للوصول إلى المقامات الإلهية. وهذا ما يصرح به السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية. هناك في رسالة الولاية يقول من يترك الشرع لغير الشرع هذا من قبيل من يترك الأشقة وفرارا إلى الأسهل، لأن الشارع بين أفضل الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. قال وتخلية تهذيب باطن، مراد من التخلية يعني بعد إيجاد ملكات، هذه الملكات تنسجم مع هذه الظواهر. وتخلية تهذيب باطن يعد عن سوء الأخلاق كبخل وحسد وغيرهما من الملكات الردية. ثم يستشهد بهذه الرواية المنقولة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر كله. والإنسان عندما يأتي، وكتب الأخلاق أيضا مليئة بأنه أضرار اللسان ما هي، أضرار الشهوة ما هي، أضرار الطعام ما هي، أضرار البطن والمعدة ما هي، وأنه كيف تورث الإنسان هذه القضاء. طبعا هذه في نفسها ليست وجودها نقصها، وجودها كمال، ولكن الإفراط أو التفريط فيها ما هو؟ هو الناقص. وإلا الشارع كمان لا يقبل الإفراط فيها، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التفريط فيها. لا يتبادر إلى ذهن البعض، نعم بعض الأحيان الشارع يجد بأنه لا يستطيع أن يوصلك إلى الحد الأوسط إلا بأن يفرط، بأن يجعلك تفريطيا لا إفراطيا، لأنه مقتضى طبع الإنسان أن يميل ماذا؟ إلى الإفراط في هذه المجالات. فالطريق ينحصر في ماذا؟ أن يأتي الشارع ليضغط عليك باتجاه التفريط حتى تقع ماذا أنت؟ في الحد الأوسط. وإلا مو المقصود أن الشارع يريد التفريط في هذه القضايا، لا، كما لا يريد الإفراط لا يريد ماذا؟ لا يريد التفريط. نعم الشارع يجد أنه لا طريقة لأن يوصلك إلى الحد الأوسط، خير الأمور أواسطها، لا يمكن إلا ماذا؟ بأن يضغط عليك باتجاه النقص، باتجاه التفريط حتى يوصلك إلى الحد الأوسط. يقول ولقلقي بالقافين، واللقلق اللسان والواو للحال، قبقبي والقبقب بالقافين البطن وما يرتبط بالبطن. تعلمون عندما نقول بطن مولانا هذا معناه الطعام، وعندما نقول طعام يعني المال وتحصيل المال، وعندما نقول تحصيل المال يعني الدخول في عشرات الأبواب المحرمة حتى يحصل الإنسان ماذا؟ المال من أي طريق كان. وإلا ليست القضية فقط إشباع ماذا؟ إشباع الباطن، بل هذا يجرك إلى عشرات بل إلى مئات المعاصي. وهكذا اللسان، أنتم الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إلى كتب الأخلاق ليروا أن الأعلام فيما يرتبط بمعاصي اللسان كم معصية وكم ذنب وأثر ذكروا. على أي الأحوال، وذبذبي والذبذب بالذال والذبذب بالذال المعجمتين الذكر أيضا مرتبط بالقوة الجنسية والشهوية عند الإنسان. من بيانية، ولقلقي قبقبي ذبذبي من التذاذ طرحت بجانبي. التفتوا جيدا، هذه مطلوبة، مو ليست مطلوبة، بل هي مطلوبة، لأنه بقاء الإنسان بالطعام، بقاء البشرية والناس ماذا بالقوة الجنسية، هذه كلها مطلوبة، ولكنه لا تكون هي مطلوبة بذاتها، بل تكون مطلوبة ماذا لغيرها، طرحت بجانبي. وفي هذا البيت تلويح أو تلميح إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي الشر كله. تحلية. طب إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى هذا المقام، يعني أنه أن يكثر الأعمال ويهذب تلك الرذائل الأخلاقية، هنا لابد ماذا؟ بعد أن يعلم نفسه على ماذا؟ على فضائل الأخلاق والملكات الأخلاقية التي هي فضيلة. وهذه أيضا يستدعي من الإنسان كلما أراد أن يقوي تلك الملكة الموجودة أن يكرر ماذا تلك الأعمال، وأن يأخذ نفسه بأزحمها. تحلية هي إنصار للقلب الخلي، أي الخالي عن الرذائل الفضائل. هذه الجملة هكذا: تحلية كيف؟ انصار الفضائل الحلي، هذه للقلب الخالي عن الرذائل، جملة معترضة. فضائل ما هي؟ خبر صار، عفوا اسم صار، الحلي جمع حلية، خبر ماذا؟ خبر صار. يقول: بعد أن صار القلب خليا عن الرذائل، الآن تأتي ماذا؟ تأتي نوبة تحلية، وأن يجعل الإنسان قلبه محلى بالفضائل. قال: تحلية هي إنصار للقلب الخلي، أي الخالي عن الرذائل، تحلية بماذا؟ الفضائل اسم صار وخبره الحلي جمع حلية. هذا إلى هنا كنا في عالم الأعمال، بعد ذلك ينتقل إلى عالم جديد وهو عالم الفناء. وفنى وهو شهود السالك كل ذي ظهور مستهلكا بنور الله. التفتوا جيدا، نحن كنا نتكلم في أي عالم؟ كنا نتكلم في عالم الأعمال، ولكنه انتهينا إلى أن نتيجة هذه الأعمال أن الإنسان يصل إلى أي مقام؟ إلى مقام الشهود، إلى مقام الرؤية القلبية. قل: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه الرؤية القلبية من سنخ العلم لو من سنخ العمل؟ أن الإنسان يشاهد ملكوت السماوات والأرض، هذا علم له عمله، ومن الواضح بأنه مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم العلم، لا بعالم ماذا؟ بعالم العمل. إذن تشوفون أنتم الإنسان الغرض الأقصى إلى صار بعد هو ماذا؟ العمل له العلم، يا هو المطلوب، المطلوب العمل له العلم مطلوب. من هنا تجد أن هؤلاء الأعلام هي يؤكدون العلم العلم العلم، مما يؤسف له أن البعض لم يلتفت أن هؤلاء ماذا يريدون أن يقولوا. هؤلاء يريدوا أن يقولوا أن كمال الإنسان بالعلم، ولكن هذا العلم من أين يتحقق؟ يتحقق من خلال ماذا؟ العمل. ولكن نفس هذا العمل أيضا مسبوق بالعلم. ومن هنا فهذا العمل مسبوق بعلم وملحوق بعلم، ولكن العلم الذي يسبق العمل سنخ من العلم، والذي يلحق العمل ونتيجة العمل سنخ آخر ماذا؟ من العلم. الذي يسبق العمل هو مجموعة من المفاهيم والألفاظ والاصطلاحات، وهي مطلوبة مقدمة للتزكية. التفتوا جيدا، من هنا يقولون أن العلم مقدمة للتزكية. التفتوا جيدا، ومن جهة أخرى يقولون أن التزكية مقدم على العلم. قد واحد ينظر إلى هاي العبارات يتصور أكو فيها ماذا؟ تهافت. شنو مقدمة شنو مقدم؟ يقولون ها، بحسب مراتب الوجود وبحسب الأهمية التزكية غاية أو ليست غاية؟ نعم غاية للإنسان، وهي أن يصل إلى تزكية الظاهر والباطن. ولكن من أين تتم هذه التزكية؟ تتم من خلال العلم والمعرفة الحصولية. فالمعرفة الحصولية مقدمة لتحصيل التزكية، ولكن التزكية والتزكي والفلاح مقدم بحسب مراتب الوجود، لأنه غاية، والغاية هي أشرف ماذا؟ من ذي الغاية، من مقدمات تحصيل تلك الغاية. ولكن التزكية غاية نهائية لغاية أيضا لغاية أخرى نهائية. يقول لا، التزكية أيضا ليست غاية نهائية، بل هي غاية متوسطة، من قبيل الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مقام أن يكون بكالوريوس، ولكن هذا الذي يريد أن يصل إلى مقام بكالوريوس لابد أن يمر ماذا؟ بعشرة مراحل. فالمرحلة الخامسة وهو في الأولى مطلوبة غاية أو ليست غاية؟ نعم المرحلة الخامسة غاية، ولكن غاية نهائية لغاية متوسطة، ها؟ غاية متوسطة. عندما يصل إليها هناك فوقها غاية أخرى وهي المرحلة الأخيرة. وما هي غاية التزكي؟ غاية التزكي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعرفون أم لا محذورة؟ لأن المعرفة متوقف، العبادة متوقفة ماذا؟ على المعرفة، وإلا الإنسان الذي لا يعرف كيف يستطيع ماذا؟ أن يعبد. فلا بد أن يعبد، يعرف حتى يعبد. ولكنه العبادة والتزكي مطلوبة لذاتها؟ لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا اليقين غير ماذا؟ غير المعرفة السابقة، هذا اليقين غاية وهي المعرفة الشهودية. هذه تحتاج توضيح أكثر إن شاء الله يأتي غد، والحمد لله رب العالمين.